ايه يا ابني؟ احفظ قرآن وامشي مع اخوانك. لا لا لا، هو عايز حاجة سريعة. مفيش حاجة سريعة يا جماعة. يا اخوانا حتة اللحمة لو حطتها على النار مباشرة عشان تستوي بعد دقيقتين هتبقى متفحمة من بره وبدمها من جوه، انما لما احطها في مية وهد عليها النار بعد ساعتين هتبقى موردة زي الورد من بره ومستوية من جوه. اصبر اصبروا يا اخوانا. لا، الاستعجال في تربيتك هو اكبر سبب في عدم تربيتك. الاستعجال في انك انت تتصدر وتتصعد هو اكبر سبب في عدم اثمارك. الاستعجال من الطيار الاسلامي في الوصول للتمكين هو اكبر سبب لعدم الوصول للتمكين. استعجال، والاستعجال يجيب أنانية ويجيب رغبة في استئثار وعدم تعاون وعدم شراكة وعدم تفاهم وفي النهاية كارثة. وفي النهاية كمية التضحيات التي بذلت من 80 سنة من اول نشوء الصحوة الاسلامية الحديثة الى الان، كمية تضحيات مهولة. والثمرة فين الثمرة؟ والثمرة لا تتناسب مع كمية التضحيات. في استعجال استعجال. المهم ايه؟ المهم انك مش عايزين نتبع هذا الامر، احنا عايزين نسير الى الله صح. سورة مريم بتدينا خط سير صح في الطريق الى الله، مش الانبياء دول اعظم شخصيات تغييرية. يعني امبارح كنت بسمع يعني حاجات كده في علم الاداره، فواحد اللي بيدي المحاضره بيقول ايه؟ بيقول في 5 دقائق احنا ممكن كلنا نوصل لايه؟ لقرار في حاجه معينه، بس من غير ما نتناقش. ازاي؟ ان كل واحد يكتب في ورقه اللي وصل له وناخد اغلبيه ونحدد. فقال لك طب ليه؟ ما في ناس هتقول لك طب ما تسيبنا نتناقش. قال لك ثبت من علماء الاداره بالدراسات ان احنا لو قعدنا نتناقش لحد الفجر هنوصل للي احنا وصلنا له في 5 دقائق بقى. انما هي قلت الكلام وخلاص. وكان الانسان اكثر شيء ايه؟ جدل. وفر عمرك. هو كده بالظبط يا جماعه. الانبياء لا لا لا، انا مالي عم بملك سيدنا زكريا، ولا مالي بملك سيدنا عيسى، ولا مالي بملك سيدنا ابراهيم. دي الحقيقه يا اخوانا، هذا ليس كلام صادم، دي الحقيقه. هو مين الوقت اللي ماشي على خط السير؟ كل ما بيقول لك انا عامل الخطوه دي لان سيدنا يوسف عمل كذا، سيدنا محمد عمل كذا، سيدنا ابراهيم عمل كذا، سيدنا زكريا عمل كذا. لا يا عم، ده دول كان لهم وقع واحنا لنا وقع ثاني. خلاص انت حر. قال لا، طب ما هم ما مسكوش دوله في سوره مريم. خلاص يا حبيبي، ما هو ده وقعهم، هو ده قدر الدعوه في هذا الوقت. ماذا تفعل؟ هو ده قدر الدعوه في هذا الوقت. لو قعدت للصبح تحاول محاولات ثانيه، هو ده كان احسن سبيل في هذا الوقت. عامل ايه؟ انا نزلت وكلمت الناس بالقران، ونزلت للشباب في القهاوي بالقران، وقعدت اديهم المصاحف واعلمهم واعظهم. ما فيش حد جه. مش الحل ان انا كنت اسيب القران واسيب السنه واشوف اي طريقه ثانيه. هو ده اخر استعدادهم. هعمل لهم ايه؟ هو ده استجابتهم الايمانيه. هعمل لهم ايه؟ لو موتت نفسي مش عايزين يلتزموا، هعمل لهم ايه؟ يعني هقهر قلبي وخلاص. هو ربنا قال انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. يعني انا هعمل ايه؟ يعني كاني في ختم سوره النمل ربنا بيعلم النبي. هتعمل ايه؟ واحد مش عايز دين هتعمل له ايه؟ مجتمع مش عايز شريعه هنعمل له ايه؟ غصب عن عينه هضربه على دماغه هيعوز الشريعه. يبقى الحل ان احنا ندعو ونربي ونوصل الصفوف مع بعض ونجهر بكلمه الحق، فمن اراد فليسمعها ومن لم يشا فلا يسمعها، ونجهر بكلمه الحق فوق الظالمين وليكن ما يكون. ولكن انا ماشي على منهج الانبياء. لا كده ما وصلناش الحكم. طب انا اعمل ايه؟ هو ده الناس دلوقتي. سيدنا زكريا مات والدين ما قامش، ماتوا فلسطين محتلة، وعيسى رفع وفلسطين محتلة، ويحيى ذبح وفلسطين محتلة، ومريم ماتت وفلسطين محتلة. هيعملوا ايه؟ ماذا نفعل اذا كنا نعيش وسط مجتمعات كثير منها يعبد الدنيا عبادة؟ زي ما ربنا قال يدعو الانسان بالخير، زي ما ربنا تعالى لا يسأل، اقصد لا يسأل الانسان من دعاء الخير. بعض المفسرين قال لك اي من عبادة الخير. الناس بتصلي وتصوم للدنيا، بتصلي لها وتصومها. نعمل ايه؟ الشاب بيبقى ساكن في المنصورة بيسافر كل يوم القاهرة عشان يحضر المحاضرة بتاعته كل يوم، وتيجي تقول له تعالى في درس مره في الاسبوع بينه وبين بيتك ربع ساعه مشي او ركوب، يقول لك يا ده بعيد قوي وانا ظروف. هو طافح الدم عشان الدنيا، بل طافح الدم عشان حته ورقه يعلقها في الاخر على الحيطه مش هيستفاد منها اي حاجه. كمان هعمل له، هنعمل للناس ايه يا جماعه؟

تربية خاصة. المحراب يعني انسان عبدها سبع وتشغل عنها وشوف مشاغل الدعوة العامة. لا ده الملتزم المجتهد ده هو اولى الناس بالاهتمام. ليه؟ لان ده اللي لو خد اهتمام بكرة ربنا ان شاء الله يستعمله في حاجة تفيد الامة باذن الله. بكرة كلما دخل علي ذاكرة المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم انا لك هذا. حوار يبقى وراء لما تبهر بمريم وتبهر بإيمانياتها وتبهر. أول ما دخل عليها جبريل قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بنت عندها 13 سنة دخل عليها راجل بتقول له أحسن لك أخرج من هنا أنت مش عارف اللي ربنا هيعمله فيك لو مدت إيدك عليا. إذا جابت اليقين ده منين؟ جابت اليقين والصلة بالله دي منين؟ قال لا واحدة متربية. متربية ليه؟ اللي بيفسر المستوى اللي وصلت له مريم ده كلما دخل عليها زكريا المحراب دي في مربي. طب واللي بيفسر ما وصل له يحيى؟ يحيى ده جيب منين؟ شوف سيدنا زكريا بيرسم خطه بناء يحيى بيقول له واني خفت الموالي من ورائي. يعني سيدنا زكريا خايف على الدين من الفجره وتجار المخدرات بتوع مصر واصحاب الديسكوهات بتاع شارع الهرم والفجرة والفاجرات والظالمين المتربصين بأهل الحق ولا خايف على الدين من أهل الدين؟ خايف على الدين من مين؟ أهل الدين. إني خفت الموالي الناس اللي ورايا. أنا مش خايف على الدين من الفاسدين. كلمة الحق تقسم ظهر ألف فاسد. إنما خايف على الدين من الملتزمين الحقيقة. خاف على الدين من الناس اللي الدين بالنسبة لها موقع وخلاص وناس تتصدر مش عايشة حياتها عشان ربنا يعرف وعشان ذكر الله يعلو في القلوب والألسنة. خاف على الدين من الملتزمين نفسهم ان هم اللي يبقوا القضية ان هم اللي يتحامقوا على قضية الدين ان يحولوا الدين لصراعات دينية تدمر طاقة التيار بدل ما الدين يبقى رحمة في حياة البشر. خاف على الدين. اني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عقرا فهبني من لدنك ايه؟ أربع حاجات. سيدنا زكريا اشترط لبناء يحيى أربع حاجات. خطة بناء قائد للأمة. خطة تربية إنسان يغير الدنيا. أربع حاجات. رقم واحد. ها. رقم واحد إيه؟ قول يا. رقم واحد إيه؟ قبل من لدنك. اللي ورا ما بيتكلموش ليه؟ ها. رقم واحد إيه؟ وليا. اثنين. يرثوني. ثلاثة. يرثوا من آل يعقوب. أربعة. اجعله رب رضيع. اربع حاجات هي دي التربية. اول حاجة ولي. ولي يعني ايه؟ ولي من اولياء الله. تتولى انت يا رب امر تربيته وليس انا. يبقى قبل ما يقول انا هتعب معاه واو يا رب انت الاول تتولاه. انت الاول تختاره. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا الحق. الاول ربنا يقبلك. ان يقبلك الله. ان يختارك الله. ان يريدك الله. ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو اردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. ان يريدك الله. والله يريدك ان اردته. والله يختارك ان اخترته. والله يختارك ان علم في قلبك الخير والاقبال عليه. هي دي ان ربنا يختارك مش حاجة صعبة. زي صلاة الجماعة كده. عامل زي الانترفيو في شركة. الوقت شركة كذا عام شركة مصر للبترول عملت انترفيوهات. وقبل تنسوا انت ما روحتش. فتاني يوم بتقرا في الجرنال اسماء اللي اتقبلوا ما لقيتش اسمك. فانت زعلان قوي. ازاي اسم ما يتقبلش؟ ليك حق تزعل. اذا كنت انت ما روحتش انترفيو اصلا. انت اصلا ما جيتش في محل اصطفاء الله للناس. انت عايز ايه؟ انت زعلان ان ربنا ما اختاركش ليه؟ انت لم تتعرض لان يختارك الله اصلا. انت لم تتعرض لنفحة الاختيار من الله سبحانه وتعالى. يبقى الـ الـ يبقى اذا يا اخواني في الله قضية الايه؟ قضية الايه؟ قضية الاربع شروط اللي سيدنا زكريا حطهم لي. اول حاجة ولية. يا رب انت اللي تتولى تربيت. الاول انت تقبل. رقم الثاني يا ريسوني العلم الشرعي. العلم الشرعي. لازم علم.

تقدر انها تواجه الوضع. انما الملتزم اللي دخل البنت اللي ماشيه متبرجه وماشيه ما شاء الله لك وتبلع حلت شعرها ومشيت عليه وام جوزها مش عارف يعمل ايه معاها عايزه تتحجب لا ام جايب لها درس الشيخ فلان عن الحجاب سمعت الدرس لطمت يا نهار اسود انا رايحه في ستين مصيبه قامت لابسه النقاب وبعد كده عملت ايه بعد كده قعدت في بيتها النتيجه بتاعت طريقه الدعوه دي ايه ان بقت بتشوف مرقبه مكشفه لك نص وشها وحط لك سبع انواع كحل في عينيها سبع انواع مكشف عينيها وماشي وما بتشوف مرقبه واقفه مع شاب في الشارع اجنبي وبتتمشى مع الكورنيش وثمرت ان واحد قام داخل سمع درس عن الموت الثالث قام رب دقنه وبعد كده قام عايش حياته تاني انا بقيت عم الملتزم وخلاص وخرج من المسجد بقى وجحت ثمرتها ايه انك ممكن تقابل ملتحي نصاب وممكن تقابل ملتحي بيكذب وممكن تقابل ملتحي هو ايه هو ايه القضيه القضيه يا جماعه ان الوعظ حاجه والتربيه حاجه ان الوعظ شيء والتربيه شيء ان مش معنى انك التزمت انك اتربيت التزمت دي الحمد لله خلاص طبت يا ليك يا رب انما اتربيت ده طريق لازم تمشي في وسط بيئه الايمان من اجل ان تصل الى التربيه من اجل ان تتربى اوعى تعتبر انك انت تبت معناه انك اتربيت او انك انت انتقبت تبقى اتربيت لان انت لسانك كتير يا ابني انت لسانك سنين حتى تموت في سوره الحجرات سوره الحجرات نزلت في عام ايه انت يا سوره الحجرات نزلت في عام ايه هو ايه ده سوره الحجرات نزلت في عام الوفود يعني سنة 9 هجرية يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنة أول سورة الحجرات ربنا بيعاتب مين؟ بيعاتب مين؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الرسالة دي كانت لمين؟ صحابة مين؟ سبب نزولها نزلة في اثنين من الصحابة هم مين؟ أبو بكر وعمر اللي النبي لسه سنة ويبقوا خلفاء الأمة يعني ايه يعني انت هتفضل تتربى للنهايه يا حبيبي يعني مفيش حد هيكبر عن التربيه يا حبيبي يعني يا حبيب قلبي لما تطلع لي على منبر وتديني خطبه ما تعمليش ما تجيش تعمل عليا شيخ انت طالب للنهايه الى ان تموت كلنا طلبه عايزين نتربى عشان نوصل لربنا كلنا طلبه دين يا اخوانا القران بيعلمك الدين القران بيفتحك على الدين القران فعلا ايات الكتاب المبين طول ما احنا مرتبطين به عشان كده انا ليه شرحت سوره مريم فضلا نصلي مره واحده ان وقفنا مع الصلاه وبعد كده هي مره واحده قدام الامتحان ان شاء الله مش تبع كتاب الله يعني لو فكر يا اما ناخد سوره ثانيه يا اما اديكم سلسله كده يعني سلسله عن ايه عن بدايه عن يعني حاجه معانا برضو تبع القران حاجه معانا برضو تبع التربيه بالقران الشحن التربوي من اجل الانطلاق الى الله بس من خلال القران ايا ما كانت القران اللي هيوصلك لربنا القران والسنه النور ده هو اللي هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى اوعى تعتبر ان انت تربيت لسانك كتير ومحتاج مجهود كبير وسوره مريم هتبقى نقله في حياتكم سواء في الفهم او في العزيمه الايمانيه او في التربية. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة تفكر انت محمد الرسول محمد الذي وعدته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اما بعد اخواني في الله مركزين معايا ها مركزين الرجال اللي قاعدين ورا دول قاعدين ورا ليه تعال قرب تعال قرب تعال قرب قربوا يا اخواني قربوا يقول الرجال اللي قاعدين ورا ضهرك تعبان في حاجه قرب قربوا يا جماعه قرب يا شيخ قرب جرب تقرب هو لازم هو قرب قرب يلا يا عم قرب يعني ابنك ولا ايه تبعك ها طب كويس تبعك طب كويس تبعنا يعني مش مشكله يلا يا جماعه قربوا شيخ احمد شيخ احمد وسيم مش عايز تقرب ولا ايه جرب تقرب كده تلاقي نفسك اتبسطت والله يعني صاحب الصالحه حلوه بس يا سيدي راحت معايا المهم يا اخواني في الله سوره مريم من ضمن اللمحات اللي فيها صراحه انا بتنازعني بالمحن ولكن من ضمن اللمحات اللي انا هبقى زعلان قوي لو خرجت من غير ما اتكلم عنها ملمح الدعوه في حياه الانبياء ملمح الجهاد الدعوي في حياه الانبياء في هذا الوضع الرهيب قلت لكم قبل كده في سوره مريم لو بصيت بره الشباك قلبك هيقف انت سيدنا زكريا قاعد يعبد ربنا جوه المحراب سيدنا مريم